myself become a villain, I need to lose this. Because I'm not a hero. I'm dead. اه يبقى دي مش محتاج فيها فهم. انت شطبت عالمي ومستواك بقى في النازل لسه كامل عني مش بيجرح ده بيغزل لو فكر ان فيها مكسب قول لناسك انسوا ابو ابن ايه ده بيحكي يا اسطى علاقته بانزو ارانب اللي ما شفتهاش هو انت شادد وبتتجاحد وانا منزل اوديه والعو في شهر واحد لو رديت عليك دلوقتي برد عشان دماغك ساحت كان ممكن ما اروحكش لما شفتك يوم الساحل مساكو خرى الليل احنا هنشيلوكو محتاج تبطل يا اسطى شكلك شادد دوكو ومدير اعمالك شكله اصلا شارب سوكو مش بيف الليله تشكل للهكلو كوكو مزجتك مش ريل زي الداتا اللي وصلولك من بدري عادي ادقك بس ما كنتش فاضي افضلك انت حاليا حالتك كارب يا ابني انت في اللولا عم بال بتعك يا هبل ماشي تقل من مقدارك واللي شافوك في الحفلات قالوا انك بتكون متدرمغ يا اسطى سمعتك باظت كده اسمك في الطين اتمرمغ وبعدين يا زميلي ذوقك وحش افصل هات الاوكس تحت الناس كلها عليك وانت خربان في الساند بوكس صارح الفانز ازاي عملت لونك في المزيكا قول لهم ضربت درمز مولو توف وميلودي السيكا ورد فعل الناس مضمون عشان مجربينه لاني في الفرسات كمان هرب زي ميمو ما فكرتش في المفرش وانت بترد بعد تراكو انت عارف صاحبك صارف على الفيديو ده كان باكو كتير. انت مش همك صاحبك اصلا لو مش لاقي ياكو مهم تنتش في لوهو يا اسطى انتوش اللي بتتنكو رساله للفرعون العاشق خلي بالك ياض من حالك واحد. احنا نجوم زي باريس وانت فرقتك في الزباله شكل بعد كل شهر 12 ده بيجيلك حاله مش بكذب عليك اعذرني لما جيت وقلت هالك اشبح انتم في القواله مطر ميمو الف هالك النظام عندي السفاله صح تحت عينك ازرق مالك بوستتك ضاعت تعالى بس هات معاك كباله الخلاصه هنصفيك واعلم بيك في نهايه العالم دساتنا ضرب نار دساتكو يقبل تحت العادي ضربت شعري بنك اتاكد اني سايكو باتي وحوار مين ابدي مين مش هنعرف فيه ونهاتي انت اللي كنت مسجل ابيو على موبايلك دادي وبالمناسبه انا عرفت ابيو وانا اتقلجيلي في رابور داي وقرر يبعتلي بيه اما انت رحت له مش بتتكلم عربي اساسا وهو بسم الله ما شاء الله خلاك بتكتب بيه وهو اكيد عارف الفرق بيننا اكتر مني ومنك وانت بنفسك قلت لي انا بغير عشان انت وصلت في سنك وانت بعد البيف هتروح العب سيء عشان هجنك فالفور هتلم اصحابك وتقول الواد ده خصمنا فاكس محروق اني غنيت التت ولا عشان مجارب كانت وحشه وزي الزفت خرا لا تعلم شيء عن الرجوله مهما تدور وتلف طيات في الشارع هالهوله ومافيا بس على النت انت مش معايا شكلك في كيه ولايه الليله ستالين جارد يا هتلر ودي بدايه النهايه هتقع مش هتقوم هنضل من نجوم بالراب يا زميلي في المجال بناكل عيش مش بالهدوم مترجم ولا اللي انت واخده تاولك بزرجن عشان وقعت مع طاوله بجركن بمعنى اني باجي واناولك بسهتن هموتك محبوس في ساونا طخ طخ ضرب نار هتات مش بنحلوكو قلت حن روحه بس نكسل نحلوكو احنا اصحاب المول قررنا نكسر محلوكو قدي رجالة المجال اكيد مش هنعدوكو اوعى تقولو السلف قولو اسمع بالانوار قولو اوديه مش هاتو هنرازيه البفة دي لو فيها رجال شخور مش هتلاقيه طبعا كده ما جبت سيرة اهلك ولا حريم تخصك ولا كريم ونصة ما انا كريم هتصك انت طويل بقصك هنصفيك بقولك نكسر فيك وقولك انا خبيب هقوملك مهما تشرب مش هتنسى مش هيفيك وقولك كابت جنسي هو يقصدنا بجد تديها بوسة لو الدنيا ضلمة وجاي تقولي كابتن اندهشت حتتك قلت لما ميمو بعد انت اتقفشت انت اتنتشت بالمناسبة اغنية التترم فيرالة على التيك توك والتساية دي هتروح تقوم فيرالة على الفيسبوك الحمد لله والمفرش دول غاويين من المكسيكي تركبو الشاكوش يا زميلي دق في الصنادل مش بيهمه وما انك مش جاي باتل ارجوك ما تجعلصهاش ما تقوليش انا والجانجو وانتم اصلا في البلاص هتخرج مني مطحون يا زميلي انا الخلاط قلت مطحون بقصد اصلي بضغط على الاصابات مارو هسال سؤال رد بامانه صالحت باتي ازاي بعد تراكاته يا اسطى هانك بعدين انت قلت لي مفرش جايبه سد خانه دلوقتي مفرش بيلي ده الله يرحم ايامك لا تفقه عن الاصول شيء فبتقول اني سناده عشان في دار اخويا وانت رقبتك مش سداده انت زميلي لاجل الست تبيع اخواتك وانا على الدغري جاي في دار اخويا في اي حاجه تايم تايم كده وعشان انت كده كده مش هتباتل يا ابيض يا ابيض يا ابيض والكلمه دي كده كده بتجيب معاك ايه ثلاث حاجات ابيض از ان هو انت ابيض وابيض في المزيكا كده كده ابيض ما بتقولش اي حاجه والثالثه انت عارفها